أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 46 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذه أول درس في الباب الجديد، باب صلاة الاستسقاء. طيب اقرأ شيخ. صلاة الاستسقاء لغة، الاستسقاء لغة هو طلب السقيا. الاستسقاء لغة طلب السقيا، معروف طبعا السين والتاء للطلب، فالاستسقاء يعني طلب السقيا. ويقال سقى وأسقى، سقى وأسقى بمعنى واحد، سقى فلان فلانا أو أسقى فلان فلانا، سقى وأسقى بمعنى واحد. والبعض يفرق بين سقى وأسقى فيقول سقى معناها ناوله ليشرب، وأسقى جعل له سقيا. طيب هذا بالنسبة لتعريف الاستسقاء لغة. أما الاستسقاء في الشرع فهو سؤال الله تبارك وتعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم، سؤال الله تبارك وتعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم، أو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم. وصلاة الاستسقاء شرعت في رمضان كما يذكر الفقهاء، شرعت في رمضان في سنة 6 من الهجرة، في العام 6 من الهجرة في رمضان شرعت هذه الصلاة. والأصل في مشروعيتها قوله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا: هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بما يؤيده، فهو شرع لنا. معلوم طبعا شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا ورد في شريعتنا ما يقرر، وقد ورد في شريعتنا ما يقرره، لذلك صح لنا الاحتجاج بمثل هذه الآية. وثبت في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه واستسقى. صلتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه واستسقى. يبقى إذن قد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، دل ذلك على مشروعيتها. وثبت أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا، متبذلا، مترسلا، متواضعا، متبذلا، مترسلا، متضرعا، فصلى كما يصلي العيد، فصلى كما يصلي العيد. ومعنى متضرعا يعني قد أظهر لربه تبارك وتعالى الضراعة، ومعنى متذللا يعني تذلل إلى ربه سبحانه وتعالى، ومعنى التبذل يعني لبس ثياب بذلة، يعني ثياب المهنة، الثياب التي يجلس بها في البيت. طيب، هذا بالنسبة لمشروعية هذه الصلاة من الكتاب ومن السنة. وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة الاستسقاء، وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة الاستسقاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم هذه الصلاة، وذكر أن هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، سنة، فهي سنة مؤكدة، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم لها، وهي ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد 5 صلوات في اليوم والليلة، كما في حديث الأعرابي لما سأله ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من الصلوات، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبين هذا الحديث أن غير الصلوات 5 تطوع، ومن ذلك صلاة الاستسقاء، فهي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست واجبة. طيب، سنة على من؟ أو سنة في حق من؟ سنة على المقيمين وكذلك على المسافرين، فهي سنة في حق كل أحد، سواء كان مقيما في المدن أو في القرى أو في البادية، وكذلك سنة للمسافر سواء سفرا طويلا أو سفرا قصيرا، وذلك لاستواء الحاجة عند الجميع. المقيم يحتاج إلى الماء كما أن المسافر يحتاج إلى الماء، لذلك شرعت هذه الصلاة في حق الجميع، في حق من كان مقيما وكذلك في حق من كان مسافرا. طيب، المنفرد قالوا حتى المنفرد أيضا هو في حقه، هي في حقه سنة، لكن يصليها دون خطبة، يصليها دون خطبة. وسبب هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، هو الحاجة عند انقطاع الماء أو وجود الماء لكنه قليل لا يكفي، يبقى إما عند عدم وجود الماء أصلا أو هو موجود لكنه قليل لا يكفي، أو هو موجود لكنه مالح غير عذب، أو هو موجود لكن أراد الناس الزيادة لزيادة الانتفاع. كذلك تشرع هذه الصلاة أو سبب هذه الصلاة لاحتباس المطر، اعتدنا مثلا أن ينزل علينا المطر في موسم كذا وكذا وكذا، هذا على سبيل العادة احتبس علينا المطر، تشرع صلاة الاستسقاء حتى يعود المطر كما كان. ولذلك قالوا إذا زالت هذه الأسباب تزول هذه الصلاة، بمعنى لا تشرع هذه الصلاة. إذا أردنا أن نصلي صلاة الاستسقاء مثلا لقلة الماء ولعدم كفايته، فأرسل ربنا سبحانه وتعالى علينا ما يكفينا من الماء، حينئذ قد زال السبب، سبب هذه الصلاة. عن طائفة من المسلمين، إذا انقطع الماء عن طائفة من المسلمين واحتاجت هذه الطائفة لهذا الماء، ففي هذه الحالة قالوا يستسقي المحتاج وغير المحتاج، يعني هم يصلون صلاة الاستسقاء وكذلك نحن نصلي لهم صلاة الاستسقاء. طيب لماذا؟ قالوا وهذا ما نفقده في هذه الأيام، لأن المسلمين كالعضد الواحد، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلما اشتكت هذه الطائفة من قلة الماء شرع لنا أن نصلي لأجل أن يسقيهم الله سبحانه وتعالى هذا سقي الماء. واضح؟ كذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك. يعني إذا دعوت أنت وصليت أنت الاستسقاء لأخيك كان هذا أحرى بالإجابة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملكا عند رأسك يقول لك آمين، يؤمن على دعائك، وهذا أحرى أن يستجاب يعني دعائك. لذلك قالوا أيضا، وهذا فرع لهذه المسألة، قالوا لو صلى صلاة الاستسقاء، لو أن قد يكون أحيانا الماء موجودا لكن له لا يكفي، لذلك قالوا إذا صلى الاستسقاء ونزل المطر ولكنه لم يكفهم، يشرع لهم أن يصلوا الاستسقاء مرة أخرى حتى ينزل عليهم كفايته من الماء. يبقى إذن صلاة الاستسقاء يمكن أن تعاد ثانيا وثالثا وأكثر من ذلك، واضح، حتى يكتفوا أو حتى يسقوا من الماء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت الله فلم يستجب لي، دعوت الله فلم يستجب لي، يعني أن تستمر على هذا الدعاء وستأتيك السقيا من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. والفرع الثاني قالوا ينبغي للإمام أن يستسقي للناس عند الحاجة، ينبغي للإمام أن يستسقي للناس عند الحاجة، فإن تخلف الإمام عن الاستسقاء كحال أئمتنا المعصومين في هذه الأيام، أئمتهم معصومون لا يحق لأحد أن يطعن فيهم كما هو معلوم، فإذا تخلف الإمام لأن الرعية تعيش في رغد وقد أعطاهم ما يكفيهم، لذلك لن يخرج لصلاة الاستسقاء لهم. في هذه الحالة لو ترك الإمام الرعية كما هو معهود من أئمتنا، ففي هذه الحالة تستسقي الرعية لأنفسهم. طيب المسألة، نعم، الفرع الثاني لو لم يستسقي الإمام تستسقي الرعية لأنفسهم، يعني لا تحتاج هذه الصلاة لإذن الإمام، لا تحتاج هذه الصلاة لإذن الإمام، إن أذن لهم كان هذا أولى وأحسن، وإلا فتستسقي هذه الرعية لأنفسهم. طيب المسألة الثالثة، وهي مسألة في مسألة أنواع الاستسقاء، أنواع الاستسقاء، الاستسقاء الذي هو سنة، الاستسقاء المندوب له ثلاثة أنواع، الاستسقاء المندوب له كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أدنى هذه الأنواع وأقلها من حيث المرتبة، وهو الدعاء، الدعاء مطلقا. يعني إيه؟ يعني يكون الاستسقاء بالدعاء فقط، بمجرد الدعاء فقط. فيأتي من المسلمين فرادة ومجتمعين بلا صلاة ولا خلف من يصلي في المسجد أو في غير المسجد، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. هذه صورة من صور الاستسقاء، يخرج أهل الصلاح، بعض الناس فرادة أو مجتمعين، يخرجوا في المسجد أو في غير المسجد ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم أو ينزل عليهم المطر وأن يسقيهم سبحانه وتبارك وتعالى. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو النوع الثاني من صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء في الصلاة أو بعد الصلاة. الدعاء في الصلاة، لاحظ أن هذه الصورة أخص من الصورة السابقة، الدعاء في الصلاة أو بعد الصلاة. فمن صور الاستسقاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالاستسقاء في الصلاة بعد ركوع الركعة الأخيرة، كقنوت النوازل المعروف في الركعة الأخيرة، بعد ما يرفع من الركوع ويعتدل من الركوع ويأتي بأذكار الاعتدال، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. وكذلك بعد الصلوات المفروضة أو بعد الصلاة المسنونة، أيضا يشرع له أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. أو في خطبة الجمعة، أو في خطبة الجمعة له أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ويسن في هذه الحالة أن يرفع يده أثناء الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل عليه الأعراب الحديث في الحديث المشهور. الصورة الثالثة وهي أكمل هذه الصور، الصورة الثالثة وهي أكمل هذه الصور وفيها يكون الاستسقاء الأكمل والأفضل أن يستسقي في الخطبة وبعد الخطبة، وكذلك يكفر من الدعاء كما سنفصله إن شاء الله تبارك وتعالى في كيفية هذه الصلاة. وروت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب شكوا إيه؟ ها، شكوا قحوط المطر، شكوا قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. والقحوط المطر يعني امتناع المطر، المطر لم ينزل عليهم فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإحضار المنبر وللصلاة، لصلاة الاستسقاء. طيب، إذا أراد الناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء، طيب ما هو الذي ينبغي عليهم في هذه الحالة، أو ما الذي ينبغي على الإمام حينئذ إذا حصل القحوط وعدم كفاية الماء؟ قالوا حينئذ يندب للإمام أن ينادي في الناس للخروج لصلاة الاستسقاء، يعني يؤهب الناس للخروج لصلاة الاستسقاء، ينادي فيهم، يأمر أئمة المساجد أن يصلوا أو يخرجوا للاستسقاء، وهكذا ينبههم للخروج لصلاة الاستسقاء. فإذا أراد الإمام الاستسقاء خطب الناس ووعظهم وذكرهم بأحكام الاستسقاء والتأهب له، هذا أول ما يبدأ به، يؤهب الناس للاستسقاء. هل لسه ما صلاش ولا أي حاجة، لكن بيعرف الناس أحكام هذه الصلاة. يا جماعة، القحط الذي نزل بنا عفانا الله والمسلمين، هذا قد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن نصلي لله سبحانه وتعالى حتى ينزل علينا المطر، وكيفية هذه الصلاة كذا وكذا وكذا، ونحن سنخرج بإذن الله للصلاة في الصباح الباكر مثلا بعد طلوع الشمس وسنصلي، وعلى الجميع أن يحضروا، يؤهب الناس للخروج لهذه الصلاة. ثم يأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، ويأمرهم كذلك بإصلاح ذات البين. لماذا؟ لأن كل هذه الأمور مانعة من الرزق، فإذا أراد الناس أن ينزل عليهم الرزق من السماء فعليهم بالتوبة من كل هذه الأمور، من المظالم، وكذلك السعي في إصلاح ذات البين وإنهاء الخصومات والخروج من المظالم إلى آخره. ثم بعد ذلك يأمرهم بالصدقة على الفقراء، ويأمرهم بالإقبال على الطاعات وفعل الخيرات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوجوه البر الكثيرة. ثم يأمرهم بالصيام 3 أيام، 3 أيام قبل يوم الخروج، اليوم الذي سيخرجون فيه إلى الصلاة. قبل ذلك يأمرهم بأن يصوموا، يصوموا كم يوم؟ 3 أيام. فيأمرهم أن يصوموا 3 أيام، ثم إذا جاء اليوم الرابع وهم صيام أيضا، ثم إذا جاء اليوم الرابع وهم صيام، خرجوا فيه للصلاة. طب لماذا يأمرهم بصيام قبلها؟ قالوا لأن دعوة الصائم لا ترد، لأن دعوة الصائم لا ترد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 3 لا ترد دعوتهم، 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والمظلوم، والصائم حتى يفطر. الإمام العادل يعني دعوة أئمتنا المعصومين مستجابة، إذا دعا أحد رؤسائنا فدعوته مستجابة. 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الإمام العادل، والمظلوم. فإذا كان في اليوم الرابع خرجوا أيضا وهم صيام، فيخرج بهم الإمام في هذا اليوم، في اليوم الرابع، وهم في ثياب البذلة. والثياب البذلة يعني ثياب المهنة، والمراد بها الثياب التي ينكس بها في البيت، أو الثياب التي تلبس عند الشغل وعند العمل. فيأمر الناس بالخروج في هذه الثياب، واضح؟ وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مسترسلا. ويخرجون كذلك غير متطيبين، يعني دون أن يضعوا طيبا، ولا متزينين، بل يخرجون في خشوع واستكانة وتضرع وتذلل لرب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ويخرجون إلى مصلى العيد في الصحراء. لماذا؟ قالوا: لأن العادة أن الناس يكثرون، العادة أن الناس يكثرون، فلا يسعهم المسجد في الغالب، لذلك إذا أرادوا أن يصلوا استسقاء خرجوا في مكان يسعهم كالصحراء. ويخرج معهم كذلك النساء، ويخرج معهم الشيوخ والعجائز والصبيان وكل من لا هيئة له من النساء. طيب لماذا؟ لماذا يخرج كل هؤلاء ولا يكتفي البعض منهم بالخروج؟ قالوا: لأن المصيبة التي يخرجون من أجلها تعم الجميع، لأن المصيبة التي يخرجون من أجلها تعم الجميع. وكذلك لأن دعاءهم وهم في هذه الحالة أقرب الإجابة. لماذا؟ قالوا لأن الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون؟ فالكبير هذا قلبه رقيق والصغير لا ذنب له، فخروج مثل هؤلاء في صلاة الاستسقاء أحرى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء هؤلاء. طيب، أهل الذمة من اليهود أو النصارى أو غيرهم، هل يشرع لهم الخروج؟ قالوا: يشرع لهم، لا يمنعون إن أرادوا الحضور. إن أراد هؤلاء أن يخرجوا مع المسلمين لصلاة الاستسقاء لا يمنعون من ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنهم يسترزقون، لأن الله سبحانه وتعالى فضله، لأن الله جل وعلا فضله واسع، سبحانه وتعالى فضله واسع، هو يسع الكافر كما يسع المؤمن. لكن إذا خرج الكفار من أهل الذمة فإنهم لا يخالطون المسلمين في مصلاهم، لا يخالطون المسلمين في مصلاهم، يكره ذلك. طيب ماذا يفعلوا؟ قالوا: يتميزون في مكان آخر، في مكان كده مميز مخصص لهم، فيذهب هؤلاء ويقفون في هذا المكان، ويخرج مع أهل الذمة صبيان أهل الذمة، لكن يكره أن يخالطوا أهل الإسلام في مصلاهم. طيب لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا: لأنهم ملعونون، فقد يعمهم الله سبحانه وتعالى بعذاب أو بعقاب فيحل ذلك على من خلطهم من المسلمين. فإذا خرجوا في مكان يتميزون به عن أهل الإسلام، لا يخالطون أهل الإسلام في مصلاهم. وكذلك قالوا: يسن لكل واحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير، اللي هو التوسل بالإيه؟ التوسل بالعمل الصالح. فيسن لكل أحد ممن خرج للاستسقاء أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح قد فعله لله جل في علاه، فيذكره في نفسه ويجعله شافعا عند ربه سبحانه تبارك وتعالى، لأن هذا هو اللائق بمثل هذه الشدائد، أن يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بعمل صالح فعله، كما في قصة الثلاثة نفر الذين آووا في الغار. كذلك يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أقرب للإجابة، ويستشفع كذلك بالشيوخ والعجائز والصبيان وغيرهم. كذلك يستشفع في صلاة الاستسقاء بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه لما استشفع وتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن الاستسقاء يكون بالأحياء، بالصالحين الأحياء لا بالأموات، بالصالحين الأحياء لا بالأموات. طيب إذا أراد أن يصلي، كيف يصلي صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء لا يشرع لها أذان كصلاة العيدين، لا يشرع لها أذان، وكذلك لا يشرع لها إقامة، وهذا من دلائل السنية كما هو معلوم عندنا في المذهب. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا، لكن قالوا: يستحب أن ينادي لها الصلاة جامعة كصلاة كصلاة الكسوف، وذلك لأنها صلاة شرعت لها الاجتماع، ولا يسن لها الأذان والإقامة، فيفعل فيها كما يفعل في صلاة الكسوف. وحنا في صلاة العيدين برضو يقول النادي صلاة جامعة قياسا على صلاة الكسوف. صلاة الاستسقاء ركعتان، تصلى هاتين أو هاتان الركعتان كصلاة العيد تماما. فيأتي بعد التكبيرة، تكبيرة الإحرام، يأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يكبر 7 تكبيرات. هيا من يا شيخ أحمد؟ يأتي بعد الاستفتاح مش هكبر الإحرام، صح؟ مش هكبر الإحرام وبعد كده وتجزئه واحدة من 7. لا، يكبر الإحرام أولا ليدخل في الصلاة، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، وبعد ذلك يكبر 7 تكبيرات، يرفع فيها يديه ويذكر الله سبحانه وتعالى بعد كل تكبيرة كما ذكرنا في صلاة العيدين. وأما في الثانية فيكبر 5 تكبيرات زائدة دون الانتقال ودون الهوية الركوع، واضح؟ ثم بعد ذلك بعد التكبير يتعوذ ويقرأ الفاتحة ويجهر بالقراءة كصلاة العيد تماما. يتعوذ ويقرأ الفاتحة ويجهر بالقراءة، فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت زي صلاة العيد بالضبط. وقالوا وإن قرأ إن أرسلنا نوحا كان حسنا. طيب ليه؟ لأن سبحانه وتعالى ذكر فيها وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويقرأ أيضا ما يقرأ في العيد، أيضا سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وأيضا استدلوا على ذلك بأن مروان أرسل إلى ابن عباس، مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء، فقال سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين. سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين، يعني كالصلاة في العيدين. مالك إيه؟ مش فاهم حاجة. مروان أرسل ابن عباس قال له نصلي، الدليل على ذلك، استدل على أن التكبيرات في الأولى 7 وفي الثانية 5 وأنها تصلى كصلاة العيدين. ما الدليل؟ أرسل مروان إلى ابن عباس يسأله عن كيفية صلاة الاستسقاء، فقال سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه يساره ويساره يمينه، وصلى 2 ركعتين، فكبر في الأولى 7 تكبيرات، وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكبر 5 تكبيرات زي العيد بالضبط. لكن الفرق إيه؟ الفرق إن هو غير الرداء، إنه يغير الرداء. طيب لو حذف التكبيرات أو زاد في التكبيرات أو أنقص منها حد صلاته، وهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لأن هذه سنن هيئات. طيب لو أدركه المسبوق هل يقضي هذه التكبيرات؟ لا، لا يقضي ما فاته، لأن وقتها قد فات، وقتها ينتهي بشروع الإمام في غلط في القراءة، تنتهي بشروع الإمام في القراءة. طيب وقت صلاة الاستسقاء، وهذه المسألة التي تليها، وقت صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت في الأصح، لا تختص بوقت في الأصح، فتجوز وتصح في أي وقت من ليل أو نهار. كذلك لا تختص بيوم من الأيام زي بالضبط صلاة الاستخارة. الاستخارة لا تختص بوقت دون آخر، لا تختص بيوم دون آخر. فلذلك قالوا صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت، فيصليها في أي وقت من ليل أو نهار. وقيل، وهذا يعني قول آخر وجه آخر في المذهب، أنه يختص وقت صلاة الاستسقاء بإيه؟ بوقت صلاة العيدين، بوقت صلاة العيدين. وقيل، وهذا وجه ثالث، وقيل يختص من أول وقت العيد إلى العصر، هذا وقت صلاة الاستسقاء، من أول وقت العيد إلى العصر. لكن النووي رحمه الله قال: وليس لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجه أصلا، فلا يغتر بوجوده في الكتب. اللي بيقول أنه مخصص، ها، هذا كلام غير صحيح، وليس معنى أنه موجود في الكتب أن نقول أنه قول قوي ونأخذ به، لا، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. يبقى يصلي العيد أو يصلي الاستسقاء كصلاة العيد، ثم بعد الصلاة يخطب، فيسن بعد صلاة الاستسقاء أن يخطب الإمام أو نائب الإمام خطبة كخطبة العيد. طبعا بنقول الإمام معصوم، هذا من باب يعني التقليل والتحقيل لشأن هؤلاء، إلا ما رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. فيسن بعد صلاة الاستسقاء أن يخطب الإمام أو نائب الإمام خطبة، خطبة كخطبة العيد، في الأركان والشروط والسنن، وذلك لحديث أبي هريرة السابق الذي مر ومر معنا، وفيه أن أسلم يعني صلى بالناس وخطبهم. لكن قالوا في الخطبة، هذا معروف، في الخطبة بنعمل إيه؟ بنراعي الأركان والسنن والشروط. في الجمعة قلنا هذه الخطبة تقوم مقام إيه؟ ركعتين. قالوا كذلك بالنسبة لخطبة خطبة الاستسقاء، الأنسب فيها أن يراعي الحال، بمعنى قالوا يستغفر في خطبة الاستسقاء بدل التكبير، فيستغفر في الأولى تسعا ويستغفر في الثانية سبعا. صلاة العيد قلنا يكبر قبل الشروع في الخطبة تسعة، ويكبر قبل الشروع في الخطبة الثانية كم؟ سبعا. طيب الأنسب للحال في صلاة الاستسقاء يستغفر ولا يكبر؟ يستغفر. قالوا لذلك يعني يستغفر بدل التكبير في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم تسعا في الأولى وسبعا في الثانية، وذلك لقوله جل وعلا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل عليكم كثير الدر، والمراد بذلك المطر الكثير الذي يسبب الدر واللبن. ولأن الاستغفار كما بينا هو الأليق بالحال، ولأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالمطر عند الاستغفار. ويأتي طبعا في الخطبة بما يتعلق بالاستسقاء كما ذكرنا في العيدين، حياتي في العيدين بما يتعلق بأداء الأحكام، أداء الفطر والأضحية. واضح؟ طيب إذا أراد أن يدعو بما يدعو في الخطبة، قالوا يستحب أن يدعو في الخطبة الأولى، يستحب أن يدعو في الخطبة الأولى دعاء طويلا جدا هتجدوه عندكم في كثير من الكتب، أنا سأقرأه عليكم. فيستحب أن يدعو في الخطبة الأولى بما رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا مجللا، طبقا سحا عاما دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضرع أو أدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا الذي يستحب أن يدعو الله سبحانه وتعالى به في الخطبة الأولى، ويستحب كذلك أن يكثر من الاستغفار كما بينا. وروى الشعبي أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي، فصعد المنبر وقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم نزل رضي الله عنه، فقيل: يا أمير المؤمنين، لو استسقيت، قال: لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر، والمجاديح هو كل نجم كانت العرب تقول يمطر به. فأخبر عمر رضي الله عنه أن الاستغفار هو في الحقيقة الذي ينزل المطر، لا كما كانت تقول العرب النجوم وغير ذلك. هذا هو مجاديح السماء في الحقيقة، لا النجوم كما كانت تدعي العرب. لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. أما بالنسبة للخطبة الثانية، فيستحب بعد صدر الخطبة الثانية أن يستقبل القبلة. يستحب بعد صدر الخطبة الثانية أن يستقبل القبلة. صدر الخطبة الثانية حوالي ثلث تقريبا، إن لم أكن واهما، بعد مضي ثلث الخطبة الثانية يعطي أو يولي وجهه ناحية القبلة، يستقبل القبلة ويدعو الإمام سرا، يبالغ في الدعاء سرا وجهرا، وإذا أسر دعا الناس سرا، وإذا جهر أمنوا، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء. يعني بعد ما ينتهي أو يأتي عند ينتهي من ثلث الخطبة الثانية، ها يعطي وجهه القبلة ويستقبل القبلة، ويأخذ فيه التضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى سرا وجهرا. وإذا دعا سرا دعا الناس سرا، وإذا دعا جهرا، وعلى هذه الحالة أمن الناس على دعاء الإمام، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يده في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يده في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يده أو يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. والسنة عند رفع اليد في كل بلاء، خد بالك، السنة عند رفع اليد في الدعاء عند كل بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، فيدعو هكذا، يدعو الله سبحانه وتعالى هكذا، مش كده؟ يدعو الله سبحانه وتعالى هكذا. وإن دعا لطلب شيء جعل العكس، جعل البطن ناحية السماء. يعني لو كان للطلب البطن تكون إلى السماء، لو كان الدعاء لرفع البلاء يجعل يده أو ظهر اليد ناحية السماء. وذلك لما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن السنة في لكل دعاء أردت به أن تدفع به بلاء أن تكون هيئة اليد على هذه الحال. وينبغي أن يكون من الدعاء في هذه الحالة إذا استقبل القبلة الإمام ودعا وكذلك المأمومون ينبغي أن يدعو في هذه الحالة فيقول: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم امن علينا بمغفرة ما قرفنا وإجابتك في سقيانا، يعني امن علينا بإجابتك في سقيانا وسعة في رزقنا. قال: ويستحب أن يدعو في الخطبة الثانية سرا ليجمع بين الجهر والإصرار فيكون هذا أبلغ. إذا أراد أن يدعو في الخطبة الثانية كما بينا وهو على هذه الحالة فيدعو سرا ليجمع بذلك بين الجهر والإصرار. هو قبل ذلك دعا جهرا، وأما الخطبة الثانية فيدعو سرا حتى يجمع في صلاته أو خطبتيه بين الجهر والإصرار. وعندما يستقبل الخطيب القبلة للدعاء فيستحب ويسن أن يحول ردائه، والحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء. ما شاء الله على بلاغتك، مش فاهم. من الشدة إلى الرخاء، بليغ، استحضر المعنى مباشرة. فمن تفاؤلا بتحول الحال من الشدة إلى الرخاء. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني، يعجبني يا شيخ أحمد إن شاء الله وحافظ كمان الأحاديث، قال: ويعجبني الفأل. قال: والفأل هو الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة. الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة. الله عندك حق إشغال، ما جاش معلق طب شوف. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أيضا، أو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه. وفي رواية: فجعل عطافه الأيمن على الأيسر وعطافه الأيسر على الأيمن. يعني مثلا جاوب بيقلعه، ها يقلبه ويخلي العكس، يلبس العكس، يلبسه على ظهره يعني، واضح. وإن كان الرداء مربعا، إن كان الرداء مربعا في هذه الحالة ها ينكسه، إن كان الرداء مربعا فإنه ينكسه، إن كان الرداء مربعا فينكسه، بمعنى يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. رأس الغطرة هيعكسها مثلا. وإن كان مدورا، إن كان مدورا اقتصر على التحويل، يحوله وينتهي الأمر على ذلك. يعني مثلا زي إيه؟ القلنسوة مثلا الطائية، هيعمل إيه؟ يلحو ويلبس على ظهره، واضح. إن كان مدورا اقتصر على التحويل. روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء، استسقى وعليه خميصة له سوداء، والخميصة كساء أسود له علمان في طرفيه، كساء أسود له علمان في طرفيه. وقد تكون يعني هذا الكساء ليس كذلك، يعني ليس بأسود يعني. فاستسقى صلى الله عليه وسلم عليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عتقيه. عارفين إزاي؟ يعني خميصة مثل العباية بنلبسها كده. كان عايز يعمل إيه؟ كان عايز يجيب الأسفل الأعلى يبدل. فلما ثقلت عليه أخذ الذيل ووضعه على عاتقه. واضح؟ طيب. فهمه بذلك يدل على أنه مستحب. مستحب أن يأتي به الأسفل فيجعله الأعلى والأعلى يجعله هو الأسفل. كل هذا تيمنا وتفاؤلا بتغير الأحوال. ويستحب من الناس كذلك أن يفعلوا مثل ما فعل الإمام، فيقلبون كذلك أرديتهم لما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وقلب ظهرا لبطن وحول الناس معه طيب إذا حولوا أرديتهم أو ثيابهم، قالوا إذا فعلوا ذلك يتركوها، يتركوها محولة حتى ينزعوها في بيوتهم، حتى ينزعوها في بيوتهم، يبقى تترك على هذه الحال حتى ينزعوها في بيوتهم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير الثياب بعد التحويل. معايا يا شيخ أحمد؟ عمل إيه؟ يعني هو حوله في المسجد أمام الصحابة لما صلى الاستسقاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم ينقل أنه حول وأعاد الثياب إلى ما كانت عليه، لذلك قالوا الأفضل أن يترك الثياب حتى يعود إلى البيت، لما ينزل إلى البيت وبعدين يعمل إيه؟ يرجع ثيابه إلى ما كانت عليه. شوف سبحان ربنا صلت علي واحد برضه يعمل فيه بعمله فيه. طيب، وروى أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث السابق قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سبق وكتبته، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله قال وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذا كله يدل على استحباب إيش؟ استحباب قلب الدعاء، قلب الرداء عند الدعاء. وإذا فرغ الخطيب من الدعاء حينئذ يستدبر القبلة، إذا فرغ الخطيب من الدعاء حينئذ يستدبر القبلة، يعني يقبل على الناس بوجهه ويحثهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرأ آية من القرآن ويقول وأستغفر الله لي ولكم. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل ذلك ليأتي بأركان الخطبة، يأتي بأركان الخطبة. طيب، لو جاء إمام، وهذا فرع، لو جاء إمام وعكس، بمعنى أنه خطب أولا ثم صلى، خطب أولا ثم احنا السنة في صلاة الاستسقاء كصلاة العيد يصلي بعد كده إيه؟ يخطب. الاستسقاء برضه يصلي بعد كده يخطب. طيب لو جاء وعكس، بمعنى أنه خطب أولا ثم صلى، قالوا في هذه الحالة يجوز، يجوز لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب ثم صلى. طيب لماذا قلنا أن العكس هو الأفضل وهذه هو السنة؟ لأن الغالب من فعل صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا، أو أغلب الروايات أقصد التي جاءت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وجاء في بعض الروايات كنا قليلة أنه خطب ثم صلى، فقالوا هذا يجوز لكنه خلاف الأفضل، خلاف الإيه؟ خلاف الأفضل أو خلاف الأولى. واضح؟ وإذا استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى وأجيب لم يخرج ثانيا. متى يخرج ثانيا؟ إذا لم يجب، لم يجب يعني لم ينزل المطر، فله أن يخرج الإمام مرة أخرى وأخرى حتى ينزل المطر. طيب، مسألة التي تليها وهي مسألة صلاة الاستسقاء للشكر، مسألة صلاة الاستسقاء للشكر، نكمل ولا نرجع الدرس القادم؟ قال لي الدرس الجاي إن شاء الله نكمل الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى بقية المباحث المتعلقة بصلاة الاستسقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.